قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسلمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عقد ما بقي عليه من كتابته شيء. هذه الآثار الموقوفة على الصحابة وعلى التابعين رضوان الله تعالى عليهم جاء الأثر مرفوعا عند أبي داود وغيره، ولكنها ليست على شرط مالك، فاقتصر مالك على الموقوف على الصحابة لاتفاقه على شرطه في صحة الرواة والأخبار، وإن كانت موقوفة على السلف فمثل هذا لا يقال بالرأي، لو لم يأتي مرفوعا في مرجع آخر لكان له حكم الرفع، ولكن جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند غير مالك. قال مالك وهذا رأي. يقول مالك وهذا رأي. وش يبين رأي عند هذه القضية؟ إذا كان فيها سنة عن رسول الله يقول لنا رأي. يقول مالك هذا لينبهنا على أن هناك من الأشخاص من له رأي في ذلك، وهناك من يقول يبحثونه من جهتين، هل السيد أن يعجز العبد المكاتب يعني يرجع في الكتابة أم لا، وإذا عجز العبد نفسه هل يرقى في الرق أم يتحرر منه البعض. هناك من يقول كمذهب الأحناف ليس للسيد حق أن يعجز العبد، بمعنى كتبه على 400,000 فسدد 300,000 و50، فيأتي السيد يقول لا أنا أسفت أنا ماني مستغني عنك، أنا رجعت عن كتابتي إياك فبني دفعته، أنت ومالك لسيدك. فالجمهور يقولون للسيد أن يعجز العبد، ومذهب الأحناف يقول لا، هو تعاقد معه واشترط معه وأجهل نفسه وعمل وجاء وحصل، لا ينبغي أن يعجزه، لأن النص كما سيأتي وكاتبوهم. إذا مالك يقول وهذا رأيي. فكذلك إذا العبد بقي عليه درهم وعجزه السيد قال نعم، فمالك يختار هذا الرأي بأن حكم العبودية يمتد مع العبد ما بقي عليه درهم، غير مالك له رأي آخر، ولهذا نبه على أن رأيه في المسألة، إذن المسألة فيها اجتهاد وآراء.